بعض المستشرقين عندما يقرؤون هذا الحديث يقولون في حديث يدور على لسان في الساعة الواحدة يقولون أن النبي أن نبيكم نبي شهواني. نعم. يحب الشهوة وكذا. نعم. كيف نرد عليهم؟ نقول الشهوة من الرجولة. الشهوة من الرجولة لا شك. ولهذا الإنسان الذي ليس عنده شهوة يصرخ خامل كسلان. نعم. هذه من جهة. من جهة أخرى لو كان كما زعموا قاتلهم الله لكان يأخذ الأبكار. كيف يأخذ عجائز؟ بعض بلغت سن كبيرة. كم كان عمر خديجة حين أخذها؟ كان عمرها 40 سنة. عمر 40 سنة من المرأة يهدمها. نعم. لولا أن الله تعالى قواها وجاءت بأولاد. وهل الرسول صلى الله عليه وسلم لو أراد الأبكار يصعب عليه؟ أبدا ما يصعب عليه. نعم. أي نعم. لو هبت له. لكنه صلى الله عليه وسلم يريد ما أشرنا إليه أولا أخذ العلم والسنة منه ثم أن يكون له في كل قبيلة من العرب صلة. لم يأخذ بكرا إلا واحدة وهي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لقوة صلته بأبيها، لأن أحب الناس إليه من الرجال أبو بكر رضي الله عنه، فأراد أن تكون الصلة بالمصاهرة أيضا لأن النسب بعيد من أبي بكر رضي الله عنه، ولكن المصاهرة قربت بعضهم من بعض. عرفت؟ هنا. ولا تتعجب من النصارى واليهود إذا قدحوا في الرسول عليه الصلاة والسلام أو قدحوا في القرآن وقالوا القرآن فيه متناقضات أو قدحوا في الشريعة الإسلامية أيضا، ربما يقدحون في الصلاة مثلا، يقول إيش الفائدة؟ يقوم ويقعد ويركع ويسجد، إيش الفائدة؟ لكن منهم من يقول هذا وهو يعلم الحق، وهو أكثر علمائهم، لأن الله يقول الذين آتيناهم الكتاب إيه؟ يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. أي أحد تعرفه أكثر من ابنك؟ لا شيء. ولهذا قال أبناءهم ولم يقل أولادهم، لأن البنت ربما لا يلتفت لها الإنسان ولا يهتم بها، لكن الابن يهتم به. نعم. الغريب يا شيخ كتاب شبهات المستشرقين يباع الآن في بعض المكتبات. إيش؟ الشبهة التي أوردها المستشرقون على السنة. نعم. مجموعة في كتاب الآن يباع في بعض المكتبات. لكن فيه جواب عليها؟ حول هذا فيه. ها؟ التعدد فيه. لا في الكتاب هذا لا علو. أنا أذكر كان محمد قطب أظن شبهات حول الإسلام. نعم. إيه في كتاب أنا رأيته البارح عند الذهبي في شبهات المستشرقين، لكن ما أدري هل الأجوبة موجودة في ضمن الكتاب ولا هو. على كل حال الشبهات من المستشرقين وغير المستشرقين من كل أهل باطل إذا كان فيها معها حل مقنع فهذا طيب، على أني لا أحبذ أن تقع مثل هذه الكتب بأيدي العوام، لأن العام إلى إلى إلى إلى طاح بالطين ما يقدر يطلع. نعم. لكن لطلبة العلم لا بأس، لا بأس أن الإنسان يعرف الشبهات ويعرف الجواب عليها، ثم الجواب عليها أيضا قد يكون جوابا مقنعا وقد يكون دون ذلك، وقد لا يزيد الأمر إلا خفاء واشتباها.